كلام العلماء خصب، وله ظاهر وله باطن. إذا اكتفيت بظاهره فلن تكون شيئاً، إنما إذا تغلغلت في الزوايا وأخرجت الخبايا من الزوايا واجتهدت في ذلك، أصلك أنت لن تستطيع أن تخرج أن تستخرج الخبايا من الزوايا الليلة ولا الأسبوع القادم. ده العلم عاوز وقت طويل، العلم محتاج إلى وقت طويل وضربة طويلة حتى تستخرج، حتى تستطيع. يعني مثلا أنا قلت مثلا الموزني قرأ رسالة الشافعي 500 مرة. طب ما هي رسالة الشافعي ده ممكن جدا أي طالب يحصلها في شهر واحد. ماذا كان يقرأ فيها؟ لابد أن فيها شيء آخر غير الظاهر الذي نعرفه. دع الرجل إلى أن يقرأ. ولذلك يقول علماؤنا إن العلم يربو بالمراجعة، إن العلم يربو أدي معنى قولي إن فيه زوايا وفيها خبايا، ولابد أن تتدرب على أن تستخرج من تحت المعنى معنى ومن تحت الفكرة إلى آخره إلى آخره. شفت يقين أن الذي يعطي الكتاب قدره هو القارئ وليس الكتاب وحده، وأن القارئ الجيد يستطيع الكتاب المتوسط بين يديه أن يكون كتابا جيدا جدا ومتوهجا جدا، لأن عقله قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. العقل الحي العقل المرشح لأن يكون من عقول أهل العلم يحيي الفكر المواد، يحيي الفكر المواد، يخرج النبات من الأرض الجرز، وربنا علمنا هذا. ما قالش يعني خذ الأفكار السطحية واكتفوا به واملأوا وعاءكم منها وكان الله يحب المحسنين، هذا غير موجود. إنما ربنا علمنا سبحانه وتعالى أن الأرض الجرز تنبت نباتا وهكذا.